السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقبل أن أشرع في الوقفات مع هذه الآيات أضيف إلى ما سبق في المجلس السابق من بعض الفوائد المتعلقة بالآيات السابقة، ومنها ما وعدتكم في قول الله عز وجل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فالمقصود في البأساء المقصود شدة الفقر، شدة الفقر، وهذا أحد أوجه التفسير الراجح، وإلا أهل العلم من أهل التفسير ذكروا أوجها متعددة، وكذلك أهل اللغة كالراغب وغيره ذكروا مجموعة من المعاني. والضراء المقصود فيها المرض، يعني أن يقع في المرض، الضراء المرض أو الفتنة التي يكون فيها الإنسان. ويذكرون بأن الضراء المقصود بها في هذا السياق المرض، وإلا البأساء والضراء إذا انفردتا فتحمل كل واحدة معنى الأخرى. قال وحين البأس، المقصود بالبأس هنا يعني القتال، وحين البأس. المسألة الثانية أن الله تعالى قدم أصول الإيمان على أعمال الجوارح، قدم أصول الإيمان على أعمال الجوارح، ولذلك قال ليس البر أن تؤمنوا أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، فقدم أصول الإيمان ثم ذكر أعمال الجوارح فيما يتعلق بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وبقية الأشياء. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدل على أن دائرة الإيمان أوسع من دائرة الإسلام. المسألة الثالثة أن في هذه الآية تزكية لمن أتى بهذه الأعمال، أعمال البر، وأن الله تعالى زكاهم بتصديقهم، قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا فيما يتعلق بفوائد المجلس السابق. أما الآيات التي سمعنا تلاوتها قبل قليل، فهي تدور حول مسألة القصاص ومسألة الوصية. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وبالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أولا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، ومعنى كتب يعني فرض، والذي فرض القصاص هو الله عز وجل، لأنه هو المشرع سبحانه وتعالى. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن المقصود هنا بقوله يا أيها الذين آمنوا، وإن كان النداء للمؤمنين وإنما الخطاب لولي الأمر، السلطان الحاكم هو الذي يتولى إقامة الحدود، ولذلك قال العلماء: الحدود منوطة بولاة الأمور. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى قوة، وهذه لا تكون في الأفراد ولا في أحد الناس، وإنما تكون في ولي الأمر، فهو الذي يملك القوة التي يستطيع من خلالها تنفيذ الحدود. على هذا قال العلماء: لا يجوز لأحد الناس ولأفرادهم أن يباشروا إقامة الحدود إلا في مسائل ضيقة، فيما يتعلق بزنا العبد والأمة، إلا فيما يتعلق بزنا العبد والأمة، وهذا موجود في يعني الماضي وليس موجودا الآن. الفائدة الثالثة أن القصاص في القتل المقصود هنا بالقتل العمد، بالقتل العمد، لأن القتل على ثلاثة أقسام: العمد وشبه العمد والخطأ. والخطأ، أما الخطأ ففيه الدية والكفارة، وكذلك شبه العمد، شبه العمد، وهذا طبعا يبحث في كتب الفروع. أما العمد فهو القتل الذي قصد القاتل فيه إزهاق نفس معصوم، ولذلك القصاص يكون في القتل العمد إذا توفرت العمدية، إذا توفرت العمدية. وأما قتل القتل الخطأ أو شبه العمد فإنه ليس فيه قصاص. المسألة الأخرى أن من فضل الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن خفف عليها مثل هذه القضايا. فالقتل كان موجودا منذ بزوغ فجر البشرية، وأول قتل حصل في هذه الدنيا قتل أحد ابني آدم لأخيه. وقد ذكر أهل العلم من أهل التفسير أن القاتل اسمه قابيل والمقتول اسمه هابيل، وهذه تحتاج بحث من جهة الأسانيد وعرضها على القواعد الحديثية، لكن عموما هذا أول قتل. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن كل قتل يحصل فعلى ابن آدم الأول الكفل، كفل هذا القتل والعياذ بالله، لأنه أول من سن سنة القتل السيئة هذه. وقد جاء ذكر قصة القتل في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وبالنسبة للأمم التي قبل النبي عليه الصلاة والسلام، اليهود كان فيهم القصاص فقط، فإذا قتل القاتل اقتص منه وليس فيه العفو ولا الدية. وأما النصارى فالقتل عندهم فيه العفو وليس عندهم القصاص. وأما العرب فكان عندهم المبالغة في القتل والعياذ بالله، عندهم القصاص القائم على الظلم والجور، ولذلك كانت بعض قبائل العرب لا ترضى بقتل القاتل فقط، وإنما تقتل اثنين وثلاثة وأربعة. وكانوا إذا قتل منهم العبد قالوا: لا نرضى إلا بقتل حر منكم. وإذا قتلت الأنثى قالوا: لا نرضى إلا إذا قتلت أنثى أنثى، قالوا لا نرضى إلا بقتل أنثى إلا بقتل ذكر منكم، ولذلك كانوا يسرفون في القتل والعياذ بالله، ويأخذون البريء بجريرة المذنب، حتى إذا فر القاتل قتلوا أخاه أو ابنه أو والده والعياذ بالله، وهذا من أبشع الأمور. فجاء الله عز وجل بهذه الرحمة وبهذا التخفيف، ولذلك أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسط في كل شيء، في كل شيء وسط، حتى في هذا المسألة. فشرع الله عز وجل بالنسبة للقتل العمد ثلاثة أشياء: إما القصاص، وإما الدية، وإما العفو. فإما أن يقتص كما سنذكر بعد قليل، الحر بالحر والعبد بالعبد، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وإما أن يعفو إلى الدية، يعفو إلى الدية فيأخذ الدية وهي المال، وإما أن يعفو لوجه الله لا يأخذ شيء، لا يأخذ شيئا. ولذلك قال تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، وهذه رحمة ولله الحمد. فاليهود لم يكن عندها إلا القصاص، والنصارى لم يكن عندها إلا العفو، والعرب لم يكن عندهم إلا مثل هذا الإجرام والعياذ بالله، أخذ البريء بجريرة المذنب المجرم، ويوسعون دائرة القتل ويسرفون في القتل. ولذلك قال تعالى: ولا يسرف في القتل إنه كان منصور. المسألة الأخرى أن القصاص مأخوذ من التتبع، ولذلك قالت أم موسى لابنتها وقالت لأخته قصيه، يعني تتبعي أثره. فأهل المقتول يتتبعون أثر القاتل حتى يقتصون منه، وقلت لكم بأن القصاص منوط بولي الأمر وليس لأفراد الناس، لأن لو ترك لأفراد الناس أصبحت الدنيا فوضى، ما أحد يستطيع أن يأخذ الحق، يعني ما تستطيع أنك تقتل القاتل، لأن سيقومون فيقتلونك وهكذا. وهذا يبين لنا يعني فضل ونعمة وجود الحاكم والسلطان، ولذلك هيبة الدولة تفرض مثل هذا الأمر. فلذلك لا يجوز لأفراد الناس أنهم يفتاتون على السلطان بإقامة الحدود من عند أنفسهم. إذن كتب عليكم القصاص في القتلى، القصاص هو الاقتصاص من القاتل. المسألة الأخرى أن الله تعالى قال: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ظاهر الآية على أن الحر يقتل بالحر لكن لا يقتل بالعبد، وعلى أن العبد يقتل بالعبد لكن ما يقتل بالحر، وعلى أن الأنثى تقتل بالأنثى لكن ما تقتل بالذكر. هذا هو ظاهر الآية، لكن الصحيح بأن هذه الآية إنما جاءت لبيان النوع والجنس، لأن هذه الآية أصلا هي نزلت في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا وجد في شرعنا ما يخالفه، كما هي القاعدة الأصولية. فجاء تبيينها وتوضيحها في النصوص الثانية، نصوص أخرى في القرآن والسنة. يقول جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس. ولذلك يقتل الحر بالعبد وهذا هو الراجح، ويقتل العبد بالحر، هذا إجماع، أجمع العلماء على أن العبد يقتل بالحر. والراجح من أقوال أهل العلم أن الحر أيضا يقتل بالعبد لأنه نفس، وأما مسألة المكافأة فليس هذا محله. كذلك الأنثى تقتل بالرجل، فإذا قتلت أنثى رجل قتلت به، هذا بالإجماع. وكذلك الرجل يقتل بالأنثى، ومما يدل على ذلك حديث الجارية التي قتلها يهودي على أوضاح، فقيل لها وقد وجدت في الرمق الأخير: من قتلك؟ فلان فلان فلان. فلما ذكروا اسمه قالت: نعم، أشار، وكان قد قتلها رض رأسها بين حجرين، ففعل به النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما فعل بالجاري، مثل ما فعل بالجاري. ولذلك الحر يقتل بالعبد كما أن العبد يقتل بالحر، والأنثى والرجل يقتل بالأنثى كما أن الأنثى تقتل بالرجل. وكذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن المسلم يقتل بالمعاهد، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، والجمهور على خلاف ذلك. لكن الراجح كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر على أن المستأمن والمعاهد وهو الكافر الذي دخل بأمان إذا اعتدى عليه مسلم وقتله ظلما واعتدى عليه ظلما فإن يقتل به، لأن كما أن ماله معصوم كذلك دمه معصوم. أجمع العلماء على عصمة مال الذمي، قالوا ماله معصوم إذن دمه أيضا معصوم ولذلك يقتل به. والآية إنما ذكرت النوع فقط في بيان تقرير أصل مسألة القصاص، لكن التفصيل جاء في نصوص أخرى وأيضا في السنة النبوية. المسألة الأخرى، قال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذه الآية فيها مسألة وهي عند أهل السنة والجماعة أن القاتل لا يخرج من الإسلام، ولذلك أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب، وجاءت الآية التعبير عن القاتل بالأخ، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وهذا يدلنا على أن الذنوب هذه لا يخرج بها الإنسان من الإسلام، وإنما الذي يخرج به من الإسلام هو الشرك الأكبر. وأما بقية الذنوب فهي لا تخرج الإنسان من الإسلام، والأدلة على ذلك كثيرة، مثل قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين. وهنا يقول جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف بالمعروف وأداء إليه بإحسان. المسألة الأخرى أن في الفروع الفقهية أن الدية في قتل العمد على التغليظ، على التغليظ وليست على التخفيف كما هي في دية الخطأ. فالدية القتل الخطأ على التخفيف 3 سنوات، والتي تدفعها والذي يدفعها العصبة، عصبة القاتل خطأ. أما دية القتل العمد فيدفعها القاتل ولا تدفعها العصبة، فهي على التغليظ قدرا وأيضا حالا وزمانا، يجب عليه أن يبادر إلى دفع الدية ولا يؤجل ولا يؤجل. الأمر الآخر، العفو أفضل، فمن عفى عن القصاص وعن الدية فهو أفضل عند الله عز وجل. قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، والمعروف هو ما تعارف الناس عليه، لأن المعروف هذا اسم جامع لكل ما جاء حسنه في الشرع وتعارف عليه الناس ولا يصادم نصا شرعيا. قال وأداء إليه بإحسان، ولذلك القاتل إذا عفى عنه أولياء الدم يجب عليه أن يدفع ذلك بإحسان، يدفع ذلك بإحسان. وعندنا مسألة أن من عفى عن القاتل ولو واحدا من الورثة سقط القتل، فالقتل يسقط بإسقاط وارث واحد، فكل من ورث القاتل وأسقط القصاص سقط القصاص، سقط القصاص. ولذلك لو أن قاتلا عفى بعض أولياء المقتول، عفى واحد مثلا حتى لو امرأة عفت، سقط القصاص ما دام أنه أن الولي هذا، ما دام أن الوارث هذا راشد، يعني بالغ مكلف، بالغ عاقل، فيسقط القصاص. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الشريعة تتشوف إلى ماذا؟ إلى العفو، إلى العفو. ولا يلزم أن يكون الجميع يعفون، لا يلزم، وإنما يسقط القصاص بإسقاط واحد من أولياء الدم اللي هم الورث، أولياء الدم الذي هم الورث. ولذلك قال جل وعلا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ولذلك هذه الشريعة شريعة سمحة، شريعة وسطية، شريعة اعتدال. قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت بالحنيفية السمحة. ثم قال جل وعلا: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني من اعتدى بعد العفو فقتل القاتل فله عذاب أليم. أليم يعني موجع، في الدنيا بالقصاص، بالقصاص منه، وفي الآخرة بماذا؟ بالعذاب في النار، نسأل الله العافية. ولذلك يقول بعض العلماء بأنه إذا عفى أحد، إذا عفي عن القاتل فقام أحد الورثة فقتل القاتل فإنه يقتل حسما وجوبا، ولا يطلب العفو ولا الدية من القاتل. قال يقتل لأن هذا يشبه الغيلة بعدما عفى. ولذلك الله تعالى توعد قال: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أما في الدنيا فالقتل القصاص يعني، وأما في الآخرة فالعذاب في النار، العذاب في النار. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أن حد الناس عند الله ثلاثة، وذكر منهم من عفى عن قاتله ثم قتله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء من أخبث وأشد الناس عند الله عز وجل. ثم قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم يعني يا أهل الإسلام في القصاص حياة، حياة يا أولي الألباب، الألباب يعني يا أولي العقول، أصحاب العقول، لعلكم تتقون. والمعنى بأن القصاص فيه حياة، فيه حياة. لماذا؟ لأن الناس إذا علموا بأن القاتل سيقتل سينزجرون ويرتدعون. والعرب تقول: القتل أنفى للقتل. لكن ابن القيم رحمة الله عليه ذكر أن هذه الآية على وجازتها أعظم من مقولة العرب: القتل أنفى للقتل، من سبعة أوجه، من سبعة أوجه. كذلك جمع من أهل العلم، من أهل التفسير، ذكروا هذا من ستة أوجه، بعضهم زاد. ولذلك قال تعالى: ولكم في الحياة، ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، حياة. وهذا شيء مجرب. ولذلك إذا علم القاتل بأنه إذا أقدم على القتل سيقتل فإن هذا سيردعه، وكل من تسول له نفسه وتحدثه نفسه بأنه ممكن يتجرأ على الدماء المعصومة فإن سيحسب ألف حساب قبل أن يقدم على فعلته، قبل أن يقدم على فعلته. ولذلك قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة، حياة عبر عنها، قال حياة ونكرها أيضا، حياة في كل مجالاتها، كل مجالات حتى الاقتصادية. شوف الآن بعض البيئات لما يكثر فيها القتل مثلا تتعطل حتى الحياة الاقتصادية وبقية الأشياء التي هي من مقومات الحياة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا أصحاب العقول لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. طبعا بالنسبة لي الآية الأخرى فيما يتعلق بأحكام الوصية سيدور حولها مسائل كثيرة، لعلنا نرجئها إلى المجلس القادم بحول الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.